القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر. نسقط الحواجز، نلغي المسافات ونخترق. أستاذ الدكتور زاهي حواس، عالم الأثر والمصريات الشهير، وزير الدولة لشؤون الأثر المصرية سابقا، هل مستعد لإجراء هذا الحوار؟ طبعا أبقى سعيد جدا. آثارنا بتتسرق ولابد أن نتحرك، والمتحف البريطاني لا يستحق أن يعرض فيه الآثار المصرية بصرخة استغاثة أطلقها الدكتور زاهي حواس. الاستغاثة لأن احنا المتحف البريطاني اتسرق منه من شهور بسيطة جدا 2000 قطعة. طب ازاي نأمن على الآثار اللي موجودة هناك؟ ما مش معناها ان الآثار المصرية موجودة عندهم تبقى بتاعتهم، لا. انا اطلقت مقولة وقلت احنا لازلنا أمناء على هذه الآثار، وبالتالي انا عملت مناظرة بيني وبين مدير المتحف البريطاني على الهواء في برنامج في لندن الساعة 8 الصبح، وبهدلته وقلت له حاجة الرصيد ده انا مش بأمنك عليه. أستاذ الدكتور زاهي حواس، استرحت سيادتك أن من روج لمصطلح طبليت الهرم الثالث يجب محاكمته، وطلبت بتشكيل لجنة برئاسة حضرتك لطمأنة المواطنين بعدم المساس بالهرم. إذن من أين جاء هذا الترويج وعلى أي أساس؟ من وجهة نظرك في واحدة ست دايما بتعمل مقولات كتيرة جدا، عايزة تشهر وعايزة تبقى وزيرة ما تنفعش، فكلمة طبليت دي الناس خدتها ومصطفى وزير واقف قدام الهرم، محدش عمره شاف الهرم الثالث ده. الهرم الثالث مكسي 7 مداميك بالجرانيت من ايام الملك منكاورع، فالناس لما شافت الجرانيت قال لك ده الهرم ده اتبلط، فانتشرت المقوله في كل مكان، وده اللي خلى الوزير احمد عيسى يكلمني ويطلب ان يشكل لجنه برئاستي، ونظرنا في الموضوع وقلنا ما فيش اي حجاره ترجع الهرم اطلاقا لاسباب كتيره جدا، ونمره 2 عشان تحفره بطريقه علميه لازم تعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، لكن المشروع عموما وقف تماما. هل إعادة تركيب حجارة الأهرامات مهمة مستحيلة حتى لو أحضرنا مكورع نفسه؟ استحالة ترجعها تاني، الحجارة مش مهذبة فما يقدرش ترجعها تاني، ترجعها ازاي؟ دكتور زاهي حواس، صرحت أن القدماء المصريين كانوا أهلوية، هل كانت مجرد دعابة أم أنه تعبيرا عن تشجيعك للنادي الأهلي؟ لا، أنا أولا بحب الأهلي جدا، ده مؤسسة يعني على مستوى عالي بتعلمنا حاجات كتير جدا، وأنا طول عمري وأنا صغير أهلاوي، وضمايته كلهم على فكرة أهلوية، فأنا مرة دعابة قلت إن الفراعنة كانوا أهلاوية، ولما عمرو أديب زعل قلت له يا سيدي والزمالكاوية اللي بنوا الهرم الأكبر، لكن طلع واحد من الزمالكاوية شتمني، بعتقد إن أنا بتكلم صح، ما اعتقدش ان دي دعابه، لكن طبعا يعني انا بشجع الاهلي طبعا، لكن لو الزمالك لعب ضد اي فريق اجنبي بسقف له. تصديت بقوه لاسطوره لعنه الفراعنه قائلا لا صحه لما يطلق عليه لعنه الفراعنه، فما هو السر وراء هذا المسمى وما هي الاسانيد؟ السر ان انت لو حطيتي موميا في مقبره الموميا بتطلع جراثيم غير مرئيه، فكان علماء الاثار زمان بيسرعوا ويدخلوا المقبره بترقصوا بالجراثيم بيموتوا. انا بعمل ايه دلوقتي؟ لو فتحت تابوت مغلق من 4000 سنه او مقبره، بسيب المقبره مفتوحه او التابوت لمده 2 أو 3 ساعات، لما الهواء الفاسد يطلع والهواء النقي يدخل مفيش حاجه اسمها لعنه الفراعنه. يعني اثيرت عده ادعاءات عن اصابه حضرتك شخصيا بلعنه الفراعنه برغم يعني رفضك لهذه الادعاءات. كلها مصادفات، فاي حاجه انا بعملها بتحصل لي بيقولوا لك طبعا كلام كله مفيش حاجه اسمها لعنه الفراعنه. اعترضت على قيام ممثلة سمراء للقيام بدور كليوباترا لأسباب تاريخية مقنعة، أهم هذه الأسباب إن كليوباترا كانت مقدونية الأصل مش سودة إطلاقا، ونمرة 2 هم بيعتقدوا السود إن هم حكموا مصر، ما حصلش. مملكة كوش السوداء حكمت مصر في الأسرة 25 في العصر المتأخر لما تاريخنا كان انتهى، ليس لهم صلة بالتاريخ الفرعوني، ودي حاجات لازم هم يقروها ويعرفوها. الأستاذ الدكتور زاهي حواس، لماذا ما يتردد بشأن وجود توتر في العلاقات مع علماء الأثر الآخرين الذين اتهموك بسلوك الاستبداد ومحاذاة وسائل الإعلام لمكاسبك الخاصة بعد أن حرموا من الوصول إلى المواقع الأثرية؟ إما نجحت النجاح اللي عملته ده كله كان نتيجة بقى أن أنا في ميزة، أنا زي القطر ماشي ما عمري بصيت لحد، لا أنت أحسن مني ولا أنا أحسن منك، فأنا عمري ما بصيت ورايا وعمر ما همني أن أنت تشتميني وتقول علي إشاعات، قولي أما يهمنيش. غدا المسافة صفر، المسافة صفر مع عزة إسماعيل.